أنا مجنون المواكب وعشق اللطامة من زغر سلي قطعت عهود ويا القامة. أنا مجنون المواكب وعشق اللطامة من زغر سلي قطعت عهود ويا القامة. أفدي لحسين العمر حيدار حيدار وامشي لجلال الجمهور حيدار حيدار عندي واضح الأمر عندي واضح الأمور. أنا كل عشرة محرم دمي على الوجن يسيح أطبر الهامة وصيحا يا لثارة الذبيح. حيدار حيدار حيدار حيدار ثابت أنا على الولاية ما أخالف منهجي وأدري من أضرب جبيني الزهرة تزعلنا وتجي. ثابت أنا على الولاية ما أخالف منهجي وأدري من أضرب جبيني الزهرة تزعلنا وتجي. ويحضر وياها الحسن حيدار حيدار بدا ينطيني الجفن يصيح وياي بشجن يصيح وياي بشجن. أنا كل عشرة محرم دمي على وجن يسيح أطبر الهامة وصيحا يا لثارة الذبيح. حيدار حيدار حيدار حيدار نطبر الهامة يقين حجة بالموكب حضر يواسب اليمة بمصاب مثلي عليها مطبع. من طبور الهامة يقين الحجة بالموكب حضر يواسب اليمة بمصاب ومثلي عليها مطبع. وانا شفت الضامري حيدار حيدار المهدي ابن العسكر يا مهدي صوت نادى بخاطري صوت نادى بخاطري. أنا كل عشرة محرم دمي على وجن يسيح أطبر الهامة وصيحا يا لثارة الذبيح. حيدار حيدار حيدار حيدار ما يهمني اللي نقدني ولا أبد ما بايع عندي مرجع أبقى طيعة هو عند مرجع. ما يمن اللي نقدني ولا أبد ما بايع عندي مرجع أبقى طيعة هو عند مرجع. لا يظل يفتي ويقول حيدار حيدار هذا مو شرع وأصول حيدار حيدار واصرخ بوجه العذول واصرخ بوجه العذول. حيدار كل عشرة محرم دمي على الوجن يسيح أطبر الهامة وصيحا يا لثارة الذبيح. حيدار حيدار حيدار حيدار انت خليك بهواك لا تطبر هامك وانا خليني بجنوني عني نحي جدامك. انت خليك بهواك لا تطبر هامك وانا خليني بجنوني وعني نحي جدامك. لو توذرني بسيوف سيوف هالشعير ما اعوف ما اعوف واندهب واد الطفوف واندهب واد الطفوف. حيدر كل عشرة محرم دمي على وجن يسيح أطبر الهامة وصيحا يا لثارة الذبيح. حيدر حيدر حيدر حيدر لا تسأل يا حبيبي عن شج الرأس العاشق أصدرت فتوى زينب وغنت رأس الحسين. للشاعر الحسيني سعد مطلوب الخفاجي الكربلائي.